السلام عليكم. ايه الاخبار؟ بس نعمل بكره اعمل في مدارس. ده في ناس صاحيه. طيب كويس. ازيك يا لومه؟ ايه ده يا صباح؟ دي صاحي يا صباح، مش نايم يا صباح، زمان توتو نايم. صباح الخير. ازيك يا موني؟ فتفيت السكر يا موني، مش انت مونيكا؟ صح صح جي تي بي اي تي بي. ازيك يا عمر؟ حلو الكلام. ازيك يا رنا؟ ازيك يا علاء؟ ايه الاخبار؟ ازيك يا رضا؟ رب تكوني بخير يا حبيبتي. تحيا مصر، صباحكم جميل، صباحكم جميل. عثمان ازيك؟ عاملين ايه؟ احنا فاكرين رماح المحجوب. طمنا عنك يا كاريزما. طب انا حلو اهو. يا دي الليبيديما دي مشكله. بص مشكله كبيره، دمها تقيل وسخيفه، تكتلات دهنيه، والحتت اللي تكتل فيها دهون الدم بيوصل لها بمنتهى السخافه يعني، فاهم؟ بص يعني احنا نديها مع بعض شغل 6 شهور. ماشي. ازيك يا ديما؟ لا ما حدش يقلق، انا كويس يعني، ما حدش يقلق عليا. بيقول لك عمر الشقي باقي باقي باقي. ازيك يا خيري؟ عم مجدي رشيد استاذ رشيد، انت اسمك حلو قوي يا رشيد. انتي من احلى. ازيك يا فاطمه؟ ثوره. نعم انها انقلاب، ليست ثوره، انها انقلاب. جات لي عيانه امبارح. بص انا بطلع اسرار العيانين بره، بس ما بقولش اسامي، انا ما بفتكرش اسامي ولا بفتكر اشكال الصراحه، عندي مشكله في الموضوع ده. بس حبيبي انا فاكر امبارح بتقول لي ايه؟ هتشتكي من الام بقى واوجاع، وانت عارف الجو اللي هو مش مفهوم ده، مفاصلي وظهري وشعري ورجلي وفروه راسي، الكلام بقى اللي احنا قتلناه ده. طيب قالت لي بص انا ماشيه على النظام بتاعك، مشيت عليه شهرين كويس. قالت لي جربت التوست اول شهر، وبعدين سمعت الجسم، لقيت نفسي باكل عيش بلدي وكويسه مبسوطه يعني. قلت لها اه، فانت جايه لي بقى تقولي ايه؟ مش طالما انت بقيتي كويس وسمعتي لجسمك بالصلاه على النبي، وجسمك قال لك كلي عيش بلدي، طب ما تاكلي عيش بلدي يعني، انت جايه لنا ليه بقى؟ طالما انت سمعتي جسمك وقال لك كده، انا مال امي يعني، انت دخلتيني في الحوار ليه كده؟ انا بره الموضوع خالص. جيتي لي بقى تقولي ان جسمك قال لي كل ايش بلدي؟ طب انا حاطه اول ممنوعاتي يعني، عارف في ورقه كده بتتوزع حلو؟ اه الورقه دي كانت يعني طور من الاطوار يعني، انت فاهم؟ كنت بحط ممنوع الف ممنوع ب وفي النص مسموحات، جو كده كنت بعيش فيه انا والمريض زمان. اه فاول ممنوع خالص في الممنوعات، تخيل يا مؤمن، العيش البلدي يعني، انا ممكن يمسكوني بوزع منشورات ضد الحكومة، يقول لك عيش بلدي ده منع العيش البلدي اللي احنا يعني بنوزعه مدعم، أنت فاهم؟ أنا بوزعه مدعم، أنت بتقول عليه سم؟ يا نهار أسود. حطوا رقم واحد في الممنوعات، بس هي قالت لك أنا سمعت الجسمي زي ما حضرتك قلت. قلت لها بس. قالت لي كده وش، تخيل يا إيناس والله العظيم. آه بتقول لك أنا جسمي بيقول لي كلي، دي النداهة دي يا بابا. دي نداها يا قلبي، ده مش جسمك، استحاله جسمك يكون طلب العيش البلدي. جات عشان تقول لي كده يا نهى. قالت لي جسمي نداها نادت لي يا سعاده البيه وقالت لي كلي عيش بلدي. قلت لها لا ده اكيد وزير التموين اللي نداها لك ده يا بنت، استحاله يكون جسمك اللي قال لك كده، ولو جسمك قال لك كده يبقى تستاهلي الصراحه، خدي جوزك وامشي بقى. هو دايما بيبقى معاه جوزها عاده، يعني بيبقى السيناريو ماشي كده، بيبقى معاه جوزها وهو بس بيحجز، وربنا يكون في عونه اصلا. يعني بص احصائيه سريعه كده، مفيش ست جالها فايبرومايالجيا او سكه المفاصل دي غير كانت ست قويه، فاهم؟ فجالها في مفاصلها على طول، فاهم؟ يا مصر السموم مش ثلاثة، سموم مش ثلاثة، كداب اللي يقول لك السكر الابيض والملح الابيض سموم، يبقى حمار، يبقى حمار. نفس ايه الامارة بالسوق يا مدام؟ بتقول لي حضرتك جسمها قال لها كل عيش بلدي، ده ايه الجسم الغبي ده؟ ما انت جسمك غبي، ما انا قلت لها يا بنتي نداها لنداهتي. زعلت هي وجوزها، مش هي بس سليم بتقول لك المهم رد فعل حضرتك. ظبطتها ظبطتها صراحه، عيطت طبعا، لازم يكون في جلسه عياط. ابني بيدرس طب اسنان هناك، بعت له النظام هو وزمايله هناك، الله يبارك لك في روسيا. شفت احنا سمعتنا وصلت روسيا والبساتين بالمناسبه، يعني انا سمعتي جابت روسيا والبساتين. السجاير والرئه، هنتكلم بقى عن الحته دي النهارده، ان في واحده النهارده سالتني سؤال، هو انت طالما يعني احنا سالنا سؤال مباشر، ايمان سليمان بص اتخضت ازاي، بتقول لك ايه؟ بتقول لك احنا غلابه، يبقى انتي فايبرو على طول. فايبرو، الفايبرو يا جماعه لازم تعرفوا انها ست قويه. انتي شفافه او انتي شفافه؟ لا تعليقاتك اللي شفافه، انتي مش شفافه، انت تعليقاتك اللي شفافه. علاج الامساك بعد ما مشيت على نظام الطيبات، وقف النظام، هذا النظام الذي يفعل الامساك، وقفه على طول، لا تفعل، ارجوك لا تفعلها ثانيه. البصل والثوم في الطبيخ ممنوع، ليس ممنوعا وانما غير مستحب، خاصه في نهار رمضان. عارف انت الاسئله دي، هل يجوز تقبيل الزوجه في رمضان في نهار رمضان؟ يا اخي انت كل سنه بتبوس مراتك الصبح، يعني كل سنة ما بتسيبش والله رمضان بتعدي. يعني ممكن سؤال تاني؟ طيب يعني جددولي الأسئلة، جددولي الأسئلة. لا وجع الخصيتين ده ليه 600,000 سبب، أهم حاجة في وجع الخصية إن أنت تتأكد إنها دي مش تورشن، ما فيهاش ملفتش، بس جاية لي عشان أشجعها، أشجعها على الخبز الأبيض. نعم جاية لي عشان أشجعها، جاية تقول لي، جاي تاخد مني الاذن بس. ايوه ست قويه، كلنا اقوياء. لا قويه ده ست قويه. بصوا المره اللي فاتت هو بيقول لك امسك مع النظام، وقف النظام. انا جالي، بص اقول لك على حاجه، بص جالي عيان وانا يعني بعتبره صديق يعني، خلاص مهم مشكلته، قبله في نهار رمضان، قبله وحقن الفيتامين بي 12 تفطر، ما هو بياخدها يوم يوم لا، هو الدكتور كاتب له الديبوفيت او الادنوكلاكس يوم يوم لا، لانه مرعوش يا عيني، عنده الاعصاب رايحه بالسلامه، فهو الاعصاب ايكوال فيتامين بي. ادي له بقى ايه؟ تلاقي اقراص فوليك شغال، ملجا شغال، ميثايل كوبولامين شغال، مش عارف ايه تحت اللسان، طلعين واحد تحت اللسان عشان اعصابه، فاهم؟ مفيش حاجه اسمها الضغط معاند يا بيه، ضغط جسمك بيحدده، ما تقعدش تقول لي معاند، هو انت ما عندك انت؟ يعني انت خبير بقى وبالضغط قدامك وبتعنده ويعندك؟ مفيش الكلام ده يا بيه، انت اللي بتعنده، هو مش شايفك اصلا، هو هيعمل اللي هو عايزه، فاهم؟ جسمك هيعمل اللي هو عايزه في الاخر. مفيش يا حبيبي حاجه اسمها فتق صامت ولا ارتجاع صامت، انت كده مش ماشي على النظام. انت رغاية يا ايمان، انا قوية عشان انا صعيدية مش عشان الفايبر، ايه الرغي؟ كل ده رغي، حتى الافيه طويل يعني، الافيه لقطة، ما تجوديش، انا قوية عشان انا صعيدية مش عشان انا فايبر، ايه رغي رغي، انت بقى كده اصلا تستاهل الفايبر. من رغيك ده، ده انت زنانه. لا مش اكذوبه يا بيه، مش اكذوبه، هو حضرتك شماعه غلط، فهمت؟ يعني شماعه مش صح، مش صح. وبعدين يا عم موافق ان فيتامين بي ليه دور في تغليف الاعصاب، بس هو ناقص ليه؟ يعني انت كلمه ليه دي ما بتسالهاش ليه؟ مش فاهم انا. يعني انت عندك انيميا، كرات دم صغيره، فيقول لك انت عندك نقص فيتامين بي 12 وعندك نقص حديد. خد حديد وخد بي 12 يا جدع، انت ناقص ليه؟ هو ده السؤال، ناقص ليه؟ ليه هو ناقص ليه؟ ليه الام سي بي الصغير ده ليه؟ ليه ليه ليه ليه الحديد مش موجود؟ شفت البنت بتضحك يا بنتي، انت كوافيره؟ تشتغلي كوافيره؟ بالك طويل قوي يا استاذه فايبر. وانت ينفع اكل بيه يا دكتور بس من غير لبن ازاي؟ مش عارف، مش عارف، انا ما اعرفش مين اللي حط عليها لبن اصلا. احنا ممكن نساله، ممكن نشيل اللبن ولا ممكن نسيبه؟ ما اعرفش يعني اللي عمل البليله اصلا نساله، انت حطيت لبن ليه؟ قال لك طعمها كده احلى. خلاص يبقى ندها ندهتك انت رخمه، خدي بقى البليله باللبن تستهليها انت والبت اسمها ايه؟ العيش نداها ده. الله يوقف لك العيش نداني يا دكتور، بس حلمت برغيف العيش. انت هتكفر؟ اصل البيت رابعه العدويه. بص احنا المره اللي فاتت كنا بنحكي بنقول ايه؟ بنقول ان الدوره السيستميك بتمشي، الاورده بتلملم في بعضيها عشان الدم الوريدي ده يرجع للقلب. كويس كويس. وقلنا حاجه تانية، ان في منطقه اللي هي منطقه الامعاء. منطقه ايه؟ الامعاء. منطقه الامعاء دي الدم الوارد منها محمل بالغذاء اللي حضرتك كلته. خلاص، يبقى يبقى كل جسمك بيرد لي دم، بيرده لي على القلب في اتجاه القلب، ما عدا حته خاصه الدم بتاعها ما بيروحش على الدم اللي رايح القلب مباشره، لا، اسمه الوريد البابي. الوريد البابي ده حكينا عليه قبل كده وقلنا ده بيلم الدم من الامعاء، فالامعاء بعد الاكل محمله بالغذاء، والغذاء ده جسمك محتاج له. هيروح للدم ازاي والانسجه ازاي؟ لازم يعدي الاول على الكبد. عاده بتبقى محتويات الدم اللي رايح للكبد اهي، عدهم معايا اهم، ما تبصش على الناحيه الثانيه. السكر، ملح، معادن، المضاد الحيوي اللي انت خدته، بقيه الدواء اللي انت بتاخده عن طريق الفم، فضلات الامعاء اللي فاضله من الوجبه اللي فاتت، او الامعاء نفسها بتعمل عمليه ميتابوليزم فبتطلع فضلات، الانسولين والجلوكاجون كهرمونات بتفرز من البنكرياس، لان البنكرياس جزء من الجهاز الهضمي، فافرازاته بتتنقل مع الدم بتاعه على الكبد. يبقى الدوره البابيه شايله سكر وملح ومعادن مضاد حيوي دواء فضلات الامعاء والانسولين والجلوكاجون، كل الحاجات دي، كل الحاجات دي مشتركه، فانها بتدوب في المي، بتدوب في المي. فطالما انا دايب في المية يبقى هطلع على الكبد على طول. خلاص. طيب بص بقى، لو انا همتص من الامعاء بس مش هدوب في المية، يبقى هطلع على الجهاز الليمفاوي اهو، ومنه على القلب على طول برضو. يعني الجهاز الليمفاوي ده صلاح سالم، وده طريق السويس. خلاص، الاثنين ماشيين كده، اللي بيدوب في المية راح على الكبد، واللي بيدوب في الدهون راح على الغدد الليمفاوية، منه على القلب، وهنعرف بعد كده منه على الرئة. خلاص. طب ايه بقى اللي بيدوب في الدهون؟ الكايلومايكرونز دي اللي شبه ال LDL وشبه ال HDL، بس دي تصنيع الامعاء اسمها الكايلو مايكرونز، تمام؟ والجزيئات التي لا تذوب في الماء زي ايه؟ خليه ميته، خليه ميته، ما دي مش هتذوب في الماء، فالجسم يلفها ويقوم رميها جوه الجهاز الليمفاوي. ايه تاني؟ الفيتامينات ال A وال D وال E وال K، لان دول فيتامينات حجمهم كبير قد الكوليسترول واكبر كمان، فالدم ما يشيلهمش، الدم ما يشيلهمش، اللي يشيلهم الجهاز الليمفاوي. يبقى الاكل اللي بيدوب في الميه راح على الكبد، والاكل اللي ما بيدوبش في الميه بيدوب في الدهون راح في الليمفاتكس. واهم حاجه في الليمفاتكس ال A وال D وال E وال K، يعني فيتامين د اللي بتاخده بالفم حضرتك قبل ما بيوصل الدم بتاعك بيعدي على الجهاز الليمفاوي، ومنه على القلب ومنه على الرئه. يبقى اول عضو هيعدي عليه فيتامين د اللي هتاخده عن طريق الفم هو الرئه فعلا، واول جهاز هيستخدمه هو الرئه، جهاز تنفسي، ماشي؟ واي دهون هتاكلها دلوقتي اول خطوه هتخطيها بعد الامعاء بتاعتك هي الرئه او المحطه. همشي في الجهاز الليمفاوي بالطول لحد ما اوصل القلب، القلب البطين الايمن يضخ لي على الرئه، يضخ لي على الرئه. هقول لك بقى الخطوه الثانيه. طب بعد كده الحاجات بقى اللي بتدوب في الميه دي اللي هي السكر، ملح، معادن والمضاد الحيوي زي البنسلين، الاوجمنتين اللي بتاخده من الامعاء على الكبد، من الكبد على من الوريد البابي، الوريد البابي للكبد على الوريد الكبدي على الدورة الدموية العادية. بص بقى الوريد الكبدي ده يقدر يقول ايه بقى؟ لملك الليلة كلها، لملك الليلة كلها بقى. وانا دلوقتي الوريد الكبدي ده طالع من منطقة كلها دموية، الكبد ده عضو دموي دخله الدم من الوريد البابي محمل بالغيزة من الامعاء، ودخله شريان جايله من الاورطة او من يعني من شريان تاني من الاورطة اسمه الشريان الكبدي. الشريان الكبدي ده مليان اكسجين، والوريد البابي مليان بقى جلوكوز ومليان ما املاح ومعادن هنام بقى مش بحب العلوم. طب بص اصحي بكرة بدري هتكلم على الثورة الفرنسية، هشرح لك بكرة تاريخ، ماشي؟ المهم يعني فالدم لفله لفة، خرج من الامعاء على الكبد، الكبد وظفه، خد منه حاجات وسكن حاجات ورتب حاجات، وفي الاخر استغنى وصدر حاجات. بكرة هشرح لها تاريخ الثورة الفرنسية 1790، قاموا بقتل العيلة المالكة في المقصلة وجميع الضرائب وجميع من شغلوا المناصب العالية والحكومية كلهم تحت المقصلة ساعتها، كانت ثورة كبيرة قوي قوي ساعتها، وتلاتها بقى الحملات الفرنسية إلى خارج المملكة لنشر هذه الفلسفة وهذا الوعي، ومصر كانت من ضمن هذه البلدان اللي حطوا عليها الفرنساويين، بس ما فيش حد هنا بيتكلم فرنساوي برضو، تخيل سعادتك. يعني شمال افريقيا كلها تم احتلالها، تونس والمغرب والطقم ده والجزائر، كل الامازيغ خدوا الامازيغ بالطول، كل الامازيغ بيتكلموا فرنساوي وعربي مكسر، ماشي؟ احنا وليبيا بقى، الطليان خدوا ليبيا والانجليز خدوا مصر، لا في ليبيا اتكلموا طلياني ولا في مصر اتكلموا انجليزي، كله ضايع يا قلبي. فتحس ان انت حتى الاحتلال يعني واجه صعوبات، واجه معاك صعوبات في التعلم يعني. ثورة فريزر، بكره نشرح لك ثورة فريزر، عدى عليها بعد الظهر في المذاكرة المسائية، تعرفيها المذاكرة المسائية؟ انت عارف لو انت واكل دودة، عندك دودة، يعني بص انت عمال تجري ورا السكر ورا الضغط، واحد عمال يقول لي انا الضغط معاند معايا، الولد بيقول لك الضغط معاند معايا شويه، يا فتك فتك انت زي البيت اللي ندها ندهتها بالظبط، الضغط معاند معايا شويه. طب والدوده اللي في بطنك والجرثومه اللي هتاكلك من عينك، يا ولد يا واد يا اسمك ايه، الدكتور قال الاكل هو سببها وقاموا من فراخ والبيبسي ودي الله يطبق كلهم زباله، اكل في منتهى الزباله. ربنا ينصرك على الهكسوس. الانجليز ما اثروش فينا خالص، كل الانجليزي بتاعهم مكسر. ايه اللي دخلك الكلاس؟ ايه اللي دخلك الكلاس بالظبط؟ كان الاحتلال الانجليزي كان بيصدر لك انجليزي فاهم؟ يعني بعتوا لك اوسخ انجليز. بعتوا لك الانجليزي اللي ما بيعرفوش الكلام انجليزي، تخيل يعني، انت متخيل الحظ العكر؟ والله. يعني انت قصرت انت فيهم. انا مغربيه بفهمك كويس اه، بس انت بتتكلمي فرنساوي انت، يعني انت لو جيتي تتكلمي انا مش هفهمك. ده في مغربيه بتشكر فيا مش عارف احط الفيديو بتاعها، يعني خايف يطلع فيه شتيمه في النص مش فاهم. هما تقول اسمه دكتور دياج العوضي شمكولر، فما فدكتور ضياء العوضي، انا ضياء العوضي ببساطه، بس مش فاهم بقيه الكلام، مش فاهم بقيه الكلام للاسف. مش قادر احط الفيديو، خايف خايف خايف احط الفيديو بالترجمه، احط لها دوبلاج من عندي تقول لك مش انا، فهمت؟ لا انا مش شرحي بيزيك تمسك، لا انا عايز اوضح لك حاجه من ورا كل، يعني من ورا كل محاضرة بقولها أنا عايز أطلع في الآخر فايدة. الفايدة الأصلية النهاردة إن أنا عايز أقول لك إن أمراض الرئة جاية من جوه جسمك، فاهم؟ يعني أنت، يعني أنت مش أنت تكح فتفكر في البرفان، لا لا لا لا لا، مش تكح تفكر في التي بي وتقول لي سل، لا لا لا، مش تكح تقول لي أصل أنا عندي أزمة وتفكر في شعر القطط، مش تفكر انت عندك صدرك فيه حساسيه فتقول لي حشره الفراش، ايه العبط ده؟ لا ده عبط يا بيه، ده عبط. كويس انت فكرتني بالبرفان، انا احط شويه برفان، انا احب احط شويه برفان. انا شفت فيديو بتاعها بتشكر فيك قوي، انت بتقولي الحق ولا عشان خاطر ما تخزوقش بدل ما انشر الفيديو عندي وتطلع بتشتم بالامازيغي، فاهمه؟ البرفان اه، وسلوى صبري تقول لك على ضمانتي، ماشي حلو خلاص موقف ننشره، نحط الفيديو اللي قالت الدكتور ضياء العوضي، بص تحس ان انت في مطار الدوحه. بص فالمهم احنا، انا عايز اقول النهارده ان الرئه ما تستناش ضررها من بره، والدليل بتاعك ايه؟ ان انت ممكن تلاقي دوده الاسكارس عامله بويضات في رئتك، جودة الاسكارس، السرطان حاطط ثانويات في رئتك، فاهم؟ فده من جوه. البلهارسيا اما بتقرصك، بتقرصك في الدم من بره، ايه اللي جيبها في الرئه حضرتك هنا؟ بجد؟ طيب هنحط الفيديو تحت خلاص، ادوني الفيديو المغرب، هنحط والله. فانت بتاخد الحقنه من هنا هتوصل للرئه، الدوده بتاعت البلهارسيا بتعضك من هنا، بتعضك من هنا وتحط من هنا فين العصير. والله يا بنتي الحاله في النازل، البنزين غالي سعادتك، وبعدين المواطن يعني ما انتعش لسه، فما المواطن لسه ما انتعش، نعيشه الاول اديك وبعدين خدنا، بس ما حدش لسه حس بالتأثير، بالتأثير. يعني أنا زي ما واحد بيجي يقول لي إيه قد إيه والبني آدم الطبيعي يحس يعني تأثير النظام ده عليه، فأنا أقول له إيه أسبوعين، أسبوعين، يقول لي أسبوعين بس، أقول له آه أسبوعين، أسبوعين. يعني المواطن الطبيعي يلحق يحس بالتغير في أسبوعين، أقول له آه أسبوعين بس، إن شاء الله إن شاء الله، إن شاء الله. طب ايه ان شاء الله، قول ان شاء الله اسبوعين بس تحسن احوال النظام. اه بس احنا بنقوله ده بهزار، لا هو ده بجد، اقل من كده كمان. وما حد يجي يقول لي لا ده السكر عالي بقى وده شغل سكر، اقول له لا والله ده ما شغل سكر، ده مش شغل سكر. اديني قلت السكر تاثيره المباشر عليك فايدتك، السكر العالي في الدم تأثيره المباشر عليك فايدتك. عشان ما غليش التوست هو اللي غلي. بص انا هقول لك على حاجه، لو احنا افترضنا وانا هقول يعني انا هاجي في وقت غصب عني هقول لكم ايه بقى، خلاص كله يا عم اخبز، انا ما عنديش مشكله، اصل انت ما قدامكش حل تاني، ما انا لو زنقت اخبز بقى، هات طحين اسمر واخبز، احسن من العيش البلدي، احسن من الدي اللي انت هتاكله اصلا، احسن من اي حاجه، اترقيت غصب عنك، اترقيت حتى لو ما وصلتش الليفل اللي انا عايزه، لان انا هفهم سعادتك حاجه. الناس اللي بتكلمني على الخبز بالاخص، انا مشكلتي مع الخبز في العموم هو خامه جسمك محتاج يتقبلها، وانت جسمك منهك بقاله فتره، فانا بحاول ادور على حاجه تكون مريحه بالنسبه له. اللي سبق واتكلموا في الحته دي كلموك في عيش معمول من العدس، انا شفت بنفسي عيش معمول من البقدونس، يعني بيفرموا البقدونس ويضربوه بالبيض ويعملوه خبز. في ناس قال لك لا استغنى عن ده كله ولف الكلام ده في كابوتشا، لف ده في خس. الله، يبقى معنى كده ان هم كانوا بيدوروا على بديل للبيكرز، بس محدش عارف يحط لك بديل. انا جيت حطيت لك بديل سهل، ان كان بالنسبه لك غالي مقارنه بالعيش العادي، لا هو ده حاجه وده حاجه، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت فاكر ان الخبز ده بالنسبه لك حاجه ولازم يكون جنبها، لا ده انا هو ده اللي فارق معايا، يعني انت لو ما جبتش لحمه انا مش هزعل، فاهم؟ لو ما جبتش قمح مش هزعل، انت طالما عندك العيش وعندك الرز وعندك البطاطس والزيت، انا مش خايف على حضرتك اصلا، انت مش هتموت، ده انت هتربي عضلات وهتربي خلايا مخ جديده وذكائك هيزيد. ها، ولا الناس اللي عماله تقول الخميره يا دكتور ممنوع، انا ما اعرفش يعني ايه احطها فين الخميره دي حضرتك، يعني احطها في ايه عشان تبقى ممنوعه ولا اكلها؟ ما اعرفش. كويس، كلي، طب عايزه كلي خمير، ما اعرفش عايزه خميره ليه. ها، ده حاجه هام يا اخي، الخميره ممنوعه يا دكتور 3 مرات 4 مرات، ايه الخميره؟ احطها فين الخميره حضرتك دي؟ يعني انا احطها في ايه؟ في الميه ولا احطها في ايه؟ ما انا مش عارف احطها في، هتاكليها كده؟ خميره كده؟ مش ممنوعه، كولي خميره. ها، معلقتين خميره يا ستي كل يوم يمكن تبقي مبسوطه مننا. مش لاقيه خميره حطي بيكنج باودر وخلاص، لو مش لاقيه خميره يعني. خلاص بقى حقك علينا. معرفش الخميره دي حتى هتروح لينفاتيك ولا هتروح على الكبد، انا معرفش عارف هتروح فين. مش الخميره دي بتاع كائن حي دي ولا ايه؟ مش دي كائن حي. هتروح يا بابا لينفاتيك. ها، هي بقى والاغشيه الليمفاويه تعيش مع بعض هناك، يا اما تبات في امعائك، ما هو الاسكارس والانكلستوما والتنيا بتاعت سوليوم بتاعت الخنزير والتنيا مش عارف سوناتا بتاعت البيف، دول كلهم يا بابا ديدان شريطيه على ديدان خطافيه على الراوند اللي هي دول بيباتوا في امعاء سعادتك حضرتك لو بلعتيهم، ويقعدوا بقى ديدان كبيره وتطلع تعابين وتاكل معاكي وتاكل في دمك وحاجه زي الفل، وما تبعت بويضات هتجري على الحتتين على الكبد وعلى الرئه، الملقفين بتوع حضرتك، الكبد والرئه، الكبد والرئه، يعني الالتهاب الرئه واللي سالت عليه ولاء دلوقتي اللي هو الالتهاب الرئوي ممكن يبقى من جوه؟ ايوه ييست، ما انا عارف انها ييست، خمار، خميره، ييست، فنجاي، فنجاي، انت فنجاي زي عيش الغراب، كلي يا ستي طالما انتوا بتحبوا الاكلات الغريبه، كلي خمير. يعني ايه الخميره اللي تحتوي؟ انا مش عايز فيتامين ب، مين اللي قال لحضرتك انا عايز فيتامين ب؟ يا ابني مش عايزين فيتامين ب، يا ابني ما هو مليان في كل حته، ده في التوستايه مليانه الكلام ده. اهو بتقول لك هنعمل بيها زبادي، طب انا مانع الزبادي. وما تجيش تخبزي، هتحط الخميره فيه. ثوتس اون اوت ميل؟ لا ما باكلش اوت ميل، الاوت ميل مش تبعنا اصلا، مش تبعنا من اصلا. لو سمحتي، وما بحبش انا اللي بيقول اوت ده بس ايه؟ ما اعرفه ولا تجسس يا. اكيد معاك جهاز صغير كده لاسلكي، انا عارفه هو ده لايف ده مباشر. يا طازي، طازي يحيى صح كده؟ مباشر، انا قلت اسمك في الميكروفون. انا قلت اسم حضرتك في الميكروفون. الو تازي، انا قلت اسمك في الميكروفون. شهيد، عارفه انت فكرتيني بمسلسل الوصيه، كان في البطله كان اسمها شيطاز العلا بنت قمر. والله العظيم بس تقولش اسمي قدام موظفين، نحن لايف يا ترى. انا قلت اسمك في الميكروفون. الشوكولاته الباشينيل، انا بحب الشوكولاته قوي، بحب الشوكولاته قوي حضرتك. تمام، بتبقى حبوب في الصيدليه وانفحم بحبوب في الصيدليه، بعمل ايه؟ اظبط ياض بالظبط. اكل انا شوكولاته ولا اكل خيار بذمتك؟ انا اكل شوكولاته. يا عم شوكولاته، سكر سكر صحتك، حياتك، نشاطك، قوتك. الكريز يخرب بيت الثوره ويخرب بيت يحيى. نعم، واللي قبليها دي ايه يعني يا يحيى؟ ما انا فهمت اللي قبليها دي ايه بقى، لقب يعني ده ولا ايه؟ زي اسمه ايه ده، خانو، يقول لك سليمان خانو. بص بص، الكبد داخله الدم منين؟ وريد بابي شريان كبدي، وريد بابي شريان كبدي. بص، المهمه الاصليه للكبد في الوقت ده تكسير السموم والمركبات الغريبه. انت واخد بنسلين، انت واخد بنسلين، فالبنسلين. بص بقى، السكر اللي انا خدته دلوقتي ده بعد 10 دقايق بقى جوه الكبد، بعد 10 دقايق بقى جوه الكبد، هو والانسولين بتاعه. يقوم ايه السكر، بص، اول ما الانسولين يلاقي السكر يقوم خاطفه، يقول له تعالى انت، اوعى حد يحرقك، انا واخدك منك هنا على ماما. فين ماما؟ المايسترو، عند المستقبل جلوت فور، اقوى مستقبل في الكبد للسكر، مستقبل الحفاظ من 1 ل 17 مستقبلات للجلوكوز كلها تشتغل انسولين اندبندنت، ملهاش علاقه. ما انا عارف يا احمد ان الشوكولاته فيها لبن، برافو عليك احمد صلاح يا جماعه، تطوع بالسؤال وقال الشوكولاته فيها لبن، والجبن المطبوخ فيه لبن، والقشطه فيها شويه لبن. اما سيب حضرتك تاخدهم، يبقى انا اخترت لك اللي مسموح في وسط اللبن، يبقى قول لي ميرسي، بدل ما تقف تعمل لي فيها زعبوط قول لي ميرسي ان انت عارف تطلع لي من اللبن حاجه عارف اكلها، فهمت؟ لكن انا جيت عند الجبنه البيضاء والقريش والزبادي وقلت لك ستوب، مش عايزه. وكانوا عندي درجات بالمناسبه، يعني اما كنت باجي اقسمها اقول لك اللبن ده رقم واحد ممنوع، الرايب اقل منه على فكره 5 6 7 درجات. يعني حتى بص، بلاش تخش في تفاصيل، لان التفاصيل فيها تفاصيل. ما انا ما عنديش الخضار حته واحده، ولا الفاكهه حته واحده، ولا ما عنديش ده، انا ما عنديش ده، انا عندي كل حاجه في دماغي متقسمه حتى على الورق. اما تيجي تقول لي انت دلوقتي يا دكتور انا عايز احل بقي واخد سكريات، انهي اسهل وانهي اصعب، انهي تضرني وانهي تفيدني، اعرف ارتبهم لك. من السكر الابيض رقم واحد وقال لهم ضررا على فكره، يعني لو ابنك ولا بنتك عمال يسف السكر قدامك ما تزعلش، سيبه ياكل سكر، يمكن يبقى الواد دمه خفيف بدل ما يطلع دمه تقيل زيك يا غلس. جلوت فور ايوه موجود في العضلات كمان، بس اكتر حاجه فين؟ في الكبد. وفي العضلات موجود جلوت فور، بس شغله جلوت فور هو ان هو انسولين ديبندنت، من 1 ل 17 بقى انسولين اندبندنت، ما بيخشوش بقى بانسولين، بنخش كده. انا بخش الحته بمزاجي، وبيقف قدامي الناحيه الثانيه الريسبتور، الخليه عايزاني دخلتني، مش عايزاني ما دخلتنيش. الانسولين ليه علاقه؟ ملوش علاقه. يبقى خلاص، يبقى الجلوت فور فين؟ في المسلز شويه وفي الكبد معظمه، والكبد بيستقبل معظم السكر اللي طالع من الاكل والانسولين معاه، فاحنا رايحين احنا الاثنين مع بعض، هيسكنني واسكنه. خلاص؟ ومصيده الجزيئات الضخمه، يعني لو راح له بقى بويضة دودة ولا حتة خلية ميتة ولا حتة فراولاية عدت من خرم في أمعائك، ما هي المشكلة بتاعت الحساسية إيه؟ ما هو دلوقتي لو الفراولاية دي اتقطعت بقت سكر على شويه امينو اسيدز على شويه فيتامينز ودخلت، ما هي مش هتعمل مشكله. لكن لا، ده هي مشكله ان حته الفراوله دي ممكن يتهيج جهاز المناعه من عند جدار الامعاء، يا اما حته منها عدت جوه الدم، ودي بقى اللي خلصنا فيها الحوار، او عدت جوه الليمف. ما انت ممكن دلوقتي دوده تخش في امعائك وتبيض، البيضه تعدي من الامعاء على الليمفاتيك، فاول عقده ليمفاويه تثير جهاز المناعه كله، كل جهاز مناعتك يقوم عليك، ويبقى فيها الليمفوسايتوزيس، اكتر خليه تطلع الليمفوسايتس. فهمت الفكره ولا لسه؟ يبقى انت لسه واكل. يبقى يا دكتور هو انا ممكن الاكل بتاعي ياثر على اعصابي؟ يا ابني اذا كان الفراوله ممكن تقوم جهازك المناعي كله. هو انت بتبص للحساسيه اللي جات لك، او كلمه حساسيه، كلمه التهاب، كلمه اضطراب جهاز مناعي، كلمه مرض مناعي، هم كلهم شبه بعض. الاختلاف الطريقه، الاختلاف الطريقه والانطباع. بمعنى انت كلت الفراولايه حصل لك طفح جلدي، ما ده رد فعل مناعي. انا بسميه يا حساسيه يا بسميه التهاب، او تحسس والتهاب، وهم حساسيه. حلو. انت بقى جالك اجسام مضاده ضد الغده الدرقيه، طب ما ده رد فعل مناعي. ان كان ظهر في الاولاني بشكل التهابي، لكن ما هو هنا عمل لك تاثير وظيفي. تفهم؟ ما ده جسم مناعي طلع، جسم اجسام مضاده طلعت، ودي اجسام مضاده طلعت. دي حصل اثاره للجهاز المناعي الخلوي، ودي حصل اثاره للجهاز المناعي الخلوي. فانت في جميع الاحوال انت نفس السكه، لكن فرق دي عن دي. انت شفت دي في جلدك وحساسيه في صدرك، صدرك قفل زيق، فيقول لك ايه ده؟ ده جاله ارتكاريا، ارتكاريا طفح جلدي ومعاها ضيق نفس، ايه ده؟ فيقول لك كورتيزون، حل كورتيزون. ممكن الموضوع يوصل لاكتر من كده، اكتر من كورتيزون. ابدا اديك بقى هرمونات تحفيز، ادرينالين. ده في ناس بنشممها الادرينالين، نبخلها ادرينالين عشان صدره يفتح. ما خلاص الهيستامين قفل صدره، والماسلز هاجت بقى، طلع بقى هيستامين وبراديكاينينز. دي الحاجات دي انفلاماتوري بروسيسز. يعني ايه؟ ده دي سايكل شغاله في حته، والناحيه الثانيه شغال فيها ايه بقى؟ اجسام مضاده طالعه للانتيجين اللي دخل لها. ما انت داخل لك من بره بقى حبوب اللقاح اللي انت زعلان منها، او الدواء اللي انت خدته. اقول لك على حاجه ثانيه بقى الانقح، ان الكنترولوك والنيكسيوم يقفل صدرك اصلا. ده بره، ده ايه؟ برد فعل التهابي. يعني اللي بياخد كنترولوك وبياخد نيكسيوم واشباههم ويجي له حساسيه على صدره او جيوب انفيه ما يزعلش. ما هو انت كده، ما هو انت دلوقتي عندك فعلا رد فعل تحسسي، رد فعل تحسسي، وهذا الرد الفعل هو رد فعل مناعي صادر من خلاياك المناعيه لاثارتها بمؤثر خارجي. المؤثر ده بقى اللي انت بتكح منه من جواك، مش لازم يكون بتكح من بره، ولا انت لسه ما وضحتلكش؟ والنبي لو وضحت بقى حد يشاور لي عشان اقفل، عشان البق ده وجعني. خلاص. يما، يبقى احنا قلنا تكسير السموم والمركبات الغريبه، واهم سم بيخش الكبد كل ساعة هي الكرات الدم الحمراء اللي عجزت. يعني ايه؟ يعني كرات الدم الحمراء اللي وصلت السن القانونية بتضرب بالنار، هي اصلا مش خلايا حية. لا، الديدان ليها علاج كتير بقى، بس معظمها ميبندازول بقى، يعني عيلة الميبندازول ادي بقى وتمام، خلصي بقى على الديدان. بس هتقعدي فترة لان الديدان دي اطوار، فانت عايزه دلوقتي تبداي تهاجمي الدوده وتفضلي تدي الدواء او تكرريه تاني عقبال ما البيضه اللي هي باضتها تكون فقست. فانت هتعملي كورس دلوقتي وكورس كمان اسبوعين، وممكن تكرريه بعديها باسبوعين. فاهمه؟ فالديدان دي ما تنسوهاش، اصل الديدان دي علمتنا ايه؟ ده انت ممكن تلاقي دوده جوه دماغك، دوده جوه مخك، عامله سيست، الهايداتد سيست اللي هو الايكينوكوكس جرانيولوزس. الايكينوكوكس جرانيولوزس دي برضو دوده، والاكسينوزس اللي بتخليها تهرش من تحت دوده برضو. فالدوده اللي بتبيض في كل حته دي بتبيض بيضه تروح لمفاتك على الرئه تروح دم على الكبد، فهم القفين ما لهمش حل. والكبد بقى مساحه واسعه فبتساع بقى تساع من حبايب قلب. فانت مش كل لما تبقى عندك مشكله صدريه ترجعها للانفاس يعني، والنبي يعني بلاش الانفاس ترجع لها كل حاجه. لان انا بجالي عيانين هنا كتير ما بيشربوش سجاير وعندهم حاجه اسمها ريستريكتيف لانج، يعني اكتر حاجه تخليك واثق قوي في الكلام ايه، ان الالتهاب اللي بيحصل للراجل بتاع الرئه ده غالبا من بره الفيصلات في ما بين الرئوي، ما بين الانسجه الرئويه، يعني حصيله الاورده والدم والليمف اللي حوالين الفيصلات مش جوه الفيصلات. يعني معظم مشاكلك حوالين الفيصلات مش جواها. لو جواها بقى او في الشعب الهوائيه اقول لك ماشي، نفسك بقى الدخان اسبستوس بتبعت في حته فيها مصانع بتردم على اهلك شغال تربي، لكن انت مشاكلك الريستريكتيف اللي من حوالين الرئه من بره اكتر. فتلاقي انت المشكله عندك كان في الفوليومز، احجام الرئه بتتضاءل، مش المشكله بس في المسارات الهوائيه. يعني مش كلنا ازماتكس، مش كلنا متحسسين، مش كلنا بشم البرفان وبكح. انت المشكله عندك من جوه، الرئه مالقه. وتعرف دلوقتي الكلام ده، فما تقعدش كل من اللي بشمه اصل ثقب الاوزون، اصل عوادم السيارات، اصل دخان. يا عم مش دخان، مش دخان. وشغلنا بالنا الفيب ولا السجاير ولا الطايب ولا النيله، يا عم مش ده. الرئه ملقف اللي خلى، وملقف مش قوي. يعني انت على فكره اللي يخلي دوده توصل انها تبيض في دماغ سعادتك يبقى عندك يعني فيصله في دماغ حضرتك يبقى عدت من الرئه اصلا. انت فاهم؟ يعني الملقف ده ما عجبش. هفهمها لك بطريقه احلى. العيان اللي بيجي له جلطه في الاورده العميقه في رجليه، يجي له جلطه رئويه ليه؟ الدم الوريدي جري على القلب، القلب من البطين الايمن على الرئه على طول، فملقف. فلو الجلطه عدت من الرئه على حته تانيه بس ده خازوق، لكن لا موستلي الرئه ما بتعديش حاجه. ملقف ملقف شبكه فلتر، هي الرئه دي فلتر، وربنا خلقها بكفاءه 8 بني ادمين عشان كده، عشان لو حته ماتت ما تتمص هنا قوي. يعني الرئه ده فلتر، فياخد الجلطات اللي جوه الدم في الدم الوريدي، لو حته في الليمفاتيك تقوم رايحه حادفه على الرئه، لو بيضه اتبضت، لو دوده مش عارف ايه، فالرئه فلتر. ومليانه اوعيه لمفاويه، مليانه اوعيه لمفاويه، فما تخافش عليها بقى. الوعاء اللمفاوي ده يعني خط دفاعي. بص بقى، يبقى احنا من منطقه، احنا هنخرج من منطقه البطن، احنا بقى لنا في البطن بقى لنا فتره، اللي هي تحت الحجاز الحاجز، عارفه؟ اللي هو عندك مبزوق، عندك هنا عضله قويه قوي ماسكه من تحت ضلوعي. ما قلنا علاج الديدان بقى خلاص، الميبندازول بتاخده اسبوعين، وهنكرر الكورس ده تاني عشان تكون البيضه فقست. استنى البيضه، انا مانع عنكم البيضه عشان كده، شفت اي حاجه بتبيض مش ظريفه. ما تاكلش حاجه بتبيض. والله انا ما كترت حمام تعبت برضو شويه. بس المنطقه الصدريه فيها هذا الجهاز القوي، انه الرئتين. بص الرئتين عاملين ازاي؟ هم دول. بايت في وسطيهم القلب. بس انا هوريك بيبقى بايت ازاي. المهم الرئه بتبدا من هنا من عند تفاحه ادم دي وانت نازل كده. دي بقى اسمها القصبه الهوائيه، القصبه الهوائيه تيجي تتقسم. بص دلوقتي احنا هنطالب بجائزه النوبل للدكتور دي، ده انا هنفخك. انت بتطالبي مين يا بنتي؟ بتطالبي بتقول لها اه والله، يبقى انت قاعده بتاكلي حلبسه، قاعده بتاكلي حلبسه وبتتفرجي عليا وفاكره نفسك انت قاعده بقى بتصوتي في نوبل. نوبل ايه يا بنتي اللي هتجيلي وانت بتاكلي حلبسه يا بنت؟ انت يا بنت قومي يا بنت اوريك بتنجانتين يمكن ينفعوكي. قومي قومي. هو النينو ما سالش عليا؟ فين الماما؟ الماما ده الماما ده الماما عامله شغل جامد قوي والله. لا انا باكل حمام بس هو مش عارف خلاني اصوصو. اكلته يومين ورا بعض خلاني اسوسو. فين نينو؟ لو نينو جاي بلغوني انا ان انا باكل فول. هاكل فول. ادولي الماما. بص يبقى القصبة الهوائية هذا اللي بديمة. ما هو عايز حقن دي بقى. ما اللي بديمة دي عايز حقن. عايز شغل موضعي. عايز اشتغل بايدي بقى. يعني تجيلي واحد لها حتت معينة كده. اه يما القصبة الهوائية بتيجي هنا تتقسم اتنين. قصبة هوائية يسرى او جذعية. قصبة جذعية يمنى متشولح يس او ادن ازرع. سلمني على الماما يا نينو. واحدة شمال واحدة يمين واحدة شمال واحدة دربندح. يبقى يمين وشمال وفي النص هنا الهارت. ناو الهارت خلاص. واثق الخطوة واثق الخطوة يمشي ملكا. نعم نعم. وضعه ايه مع النظام؟ الهربس التناسلي وضعه ايه مع النظام؟ السؤال كله غلط يعني. السؤال كله محرج حضرتك. بقول بعدين سهل يعني. يعني اولا اولا اي هربس معايا هيبقى تمام مبدئيا يعني. وموضوع ان هو دورمنت والكلام ده لا يعني هنسيطر عليه. نينو ابن متشول يبقى قصبة كده وقصبة كده والرئة كده والرئة كده. ده الشكل العام. بايت تحتيها لا الامفيديما ده حاجة تانية خالص. الامفيديما دي يعني محتاجة تدخل. بص يبقى نرجع تاني مرجوعنا. بص يبقى الرئة بايت وراها الكلام اللي انا بقى هرسمه ده خلاص. بايت وراها ايه بقى؟ كل ده في المنطقة الصدرية تحت القفص الصدري. مي بندازول يا منى يا سليمان. مي بندازول ارحمي ابويا بقى. تحت القفص الصدري بايت الرئة دي والرئة دي وفي النص القصبة الهوائية موصلها كده وتحتيها القلب. القلب بقى شكله عامل ازاي؟ مي بندازول. يا راجل القلب بقى عامل كده. بص كده القلب اهو اهو وطالع منه الاورطة اهو اورطة اهو والشريان الرئة اهو. بص اهو القصير ده اللي مشقوق. بص يبقى الدم جاي لي من رقبتي وجاي من رجليا ودي الوعاء الليمفاوي الاعظم الانبوبة الصدرية. ده الليمف اللي جايب دهون اللي جايب ايه محتوياتك الدهنية اللي انت كلتها واخد معاها فيتامين الف ودال واي وكي اللي انت كلتهم واخد معاه الكوليسترول واخد معاه الفوسفوليبيدز واخد معاه الكايلومايكرونز واخد معاه مشاكل الديدان والكلام اللي احنا قلنا عليه ده واخد معاه الاجسام الكبيره. كل ده طالع فين؟ هوب هوب هوب دخلناه في الاذين الايمن في البطن الايمن على الرئه على طول. خلصنا. يبقى تاني يبقى لفه الدم بتاع الجسم كله بعد ما لمته في القلب طلعته على الرئة. خلاص خلصت الكلام اتفهمت دي. يبقى دم جسمك كله اللي راجع من عند حضرتك انت اللي واخد 54 ده واكل بتنجان. الليمفوسايتس 54 تاكل بتنجان يا ابني. تاكل بتنجان يا مراتك عشيلك كوسه. سمعت يا ابني؟ انا قلت لك اهو. يبقى هنا الشريان الرئوي خد الدم من هنا على الرئه. الشريان الرئوي خد الدم من هنا على الرئه. الشريان الرئوي شايل دم مش مؤكسر يعني ما فيهوش اكسجين تخيل. واسمه شريان وقصير يعني. بص يعني بص قصير ازاي. بص ازعى قوي ومقسوم اتنين. ازعى واتقسم اتنين. يفكرك بحاجه الازعى واتقسم اتنين ده هو ازعى بس ما اتقسمش اتنين بس قشطه ماشي واخد بالك. ازعى كده سميه الشريان الرئوي واخد بالك ده. يبقى الدم جبته من فوق ومن تحت ولفته لفه وقمت ضربه في الرئه في الرئه. يبقى الرئه لمت ايه بقى؟ كل الدم المغذي بس ما فيهوش اكسجين. الدم بتاعها بقى ايه؟ يعني خلي بالك الكبد مطلع منه في الوريد الكبدي مطلع اتش دي ال متصنع عنده وال دي ال متصنع عنده وبقيت فيتامين د والالف متصنع عندك. ده غير ان الليمفاتيك شايله بقى الجاهز، الكايلو مايكرونز جاهز. فاهم؟ انا فهمت. ما تقسمش، ما تقسمش لسه، ما تقسمش. ماشي، يبقى انت دلوقتي ايه؟ ما تقسم لسه، ما تقسمش. المهم، يبقى انت الدم اللي جاي لك غني في الدهون المصنعه في الكبد، اللايبوبروتينز اللي هي الاتش دي ال والال دي ال، وغني في الكايلو مايكروز المصنعه في الانتستين في الامعاء، يبقى اسمه ايه؟ يبقى غني في الاتش دي ال وغني في ال دي ال وفي الكايلو مايكروز وفي الفري ليبيدز والفري كوليسترول، وغني في الالف والدال والاي والكي فيتامينات، وفوق ده كله ده جاي لك متنقي من عند الكلى. تخيل، يعني جاي متنقي من عند الكلى ومليان غذاء، عشان كل ده يروح للعضو الاعظم والجهاز الاعظم اللي هي الرئه. الرئه تمثل بقيه الجسد، مجتمع ليه؟ يعني الكلام ده انت جبته منين؟ الدم بيتضخ في الثانيه، في الدقيقه 5 لتر. البطين الايسر والايمن بيضخوا نفس الحجم من الدم. واحد بيضخه في الجسم كله من دماغ وعضلات ورجلين وايدين، ده الاورطة، والتاني بيضخه نفس الحجم في الرئة بس. بس يعني لو افترضنا ان الدم 5 لتر في الدقيقة، هنا 5 لتر وهنا 5 لتر. الله، يبقى معنى كده ان جهازك التنفسي ده مش جهاز عادي بقى، ما تبصوش ان هو انت كحه ونفس طالع ونفس داخل، لا، النهجان اللي عندك مش بسبب مشاكل رئويه، بسبب مشاكل هضميه. انت الدم اللي بتورده لي كرئه دم مزفت، وانت ما تورده لي مغذي ونقص اكسجين، غير ما تورده لي بقى مليان بقى اجسام مضاده ومليان لزوجه عاليه وخلايا لمفاويه كتيره ومليان سايتوكاينز ومليان هرمونات. وانت فاكر الهرمونات دي بتدوب في الميه فمش هتعكرها؟ لا هتعكرها. ما انت لما تجيب معلقتين ملح ومعلقتين سكر على كوبايه ميه، غير لما تجيب بقى بقيه الحله وتحط الملح كده والسكر كده، مش هتبان الميه، اتعكرت. الصفايح ماشيه بتتلزق مش عارفه تمشي منك. فانت محتاج هنا دم بشكل معين. مش هبولي ده 5 لتر يا حبيبي، تلاقاهم الحته دي في الدقيقه الواحده. فمحتاجه مسار يكون رايق، ومسار ليه مواصفات خاصه. النهجان بيختفي مع النظام بتاعنا في اول 4 5 ايام بكتير، اصلا ما بيكملش معاه. التهابات دي كلها بتروح، جسمك بيرتاح. جسمك كله بيرتاح، لزوجة دمك بترجع طبيعيه، تبقى دمك خفيف بدل ما انت قاعد رخم زي ما انت قاعد كده. فاهم ولا لا؟ طيب بص بقى الكلمتين، الشريان الرئوي ليه خصائص، شايل 5 لتر ومع ذلك الضغط جواه ما يعلاش عن 25 مليمتر مركري، يعني ما يعلاش عن 25 مليمتر زئبق، في حين ان الاورطه من 100 ل 130 مليمتر زئبق. الله، والضغط هنا 120 على 80 140 على 90، يعني المتوسط بتاعك 100 110 والرئه 25، مع ان حجم الدم هنا هو حجم الدم هنا. بس تلاحظ ايه؟ ان اول حاجه، اول ما الشريان ده استلم الدم من القلب اتفلق فوزع المقاومه، غير ان هو قصير وبيوزع بسرعه. يعني ايه؟ يعني مفيش فرصة ان الدم يعطل في شريان، هو كل رئة شرايين قصيرة وبتتفلق بسرعة، صغيرة وبتتفلق بسرعة. عارف ليه؟ عشان انا عايز اوصل بسرعة قليلة الاورطة اللي هو شريان الابهر، بسرعة قليلة عشان الحق اخد الاكسجين واطلع ثاني اكسيد الكربون والحاجات اللي بتتبخر في الهواء بسرعة، لفتي تبقى سريعة. عشان كده هي اسرع دوره دمويه شعيريه في الجسم. اه ايوه، ما انت عمال تتفتح بسرعه بسرعه، فمفيش مقاومه، ما بتلحقش تربي مقاومه. الشريان الرئوي ما فيهوش ماسلز اصلا، ما فيهوش عضله، فعشان كده صعب يجيله تصلب. يعني انت سمعت قبل كده ان جاله تصلب في الشريان الرئوي؟ مفيش الكلام ده. ايه تصلب في الشريان الرئوي ده؟ ما حصلتش. تصلب في الشرايين الرئويه عمرك ما سمعتها. صغير بس يحير اهو، كل قصير تخاف منه. بس عليه هيبه اقسم بالله ما حصلتش. هيبه يعني تفرح يعني، فاهم؟ اه والله. قصير بيقسم بسرعه. ما تلحقش تمسكه، ما تلحقش تقفشه، يجري بقى منك، يجري منك بسرعه كده. تقول له تعالى. والله. تقول له يا سيدي ما يردش، تقول له حبيبي ما يردش، فاهم؟ بس هو بيرد عادي، تخيل. قلبه مات، قلبه مات. خشي نامي يا ياسمين. ياسمين انت ما تستأذنيش يا ياسمين، انت قاعده في بيتك، ابقى خشي نامي. الفيس متراقب، ده البنطلون متراقب. فيس ايه اللي متراقب يا ابني؟ فيس ايه اللي متراقب يا ابني؟ اه الدوره الدمويه. لا هو مش هقدر اقصر دوره دمويه، لا هي مش اقصر دوره، ده اطول دوره دمويه. حضرتك انت عارفه ان ان الدوره الدمويه الرئويه الشعيريه لو اتفرشت تجيب كام متر؟ 70 متر مربع. 70 متر مربع، هخليك تتخيليها. انت لو فرشت جلدك يفرش 4 متر مربع. تخيل، تخيل يعني 3 متر ونص. 70 متر مربع ده شقه اسكان متوسط، 70 متر. تأذك اخواتك يا رضا طبعا، يا بنتي انت ماشيه على النظام فدماغك منوره، بيبقى احنا عندنا ويف ماشيين معاها، هو قد ايه بيتفرج علينا ومش فاهم برضه، تخيلي؟ يعني هو قد ايه بيتفرج عليا دلوقتي ومش فاهم برضه. ايوه انت المقصود يا استاذ. اه عشان هو بيتفرج بقى. الكاميرات اهي اهو، لو ظهرت هجيبك. بص من ساعة ما بطلت العيش البلدي وبدأت أكل التوست عندي تحسن في جيوب الأنف. هل ده علاقة ولا مجرد إحساس؟ لا ده إحساس. إحساس يا عبيد، اضغط يا قلبي، اضغط، ملوش علاقة. اتحسنت لوحدك عشان أنت بنت حلال، عشان السحر المرشوش راح. أنت عارفة السحر المرشوش راح، أنت بقيتي عسل. أنت مش ياسمين قلتي داخلة تنامي؟ يا بنتي ما تخش بقى تنامي بدل ما الواحد يزعلك. أنت كبرتي بقى المفروض على الكلام ده. توضع السر في اقصر خلقه. والله السر كان صعب قوي حضرتك، السر دفعنا ثمنه غالي. اما البايب هطلعه يا صباح بقى، طبعا اتكلمنا في الكلام ده. وهنا الدكتور قايل لي ما تكترش في التدخين عشان ما تكترش في السرطان. ما تكترش تدخين وما تكترش سرطان الاثنين. هبطل الدفلو ايه؟ ولا خايف ولا ايه؟ خايف اتخن؟ انا مش عارف ايه اللي انت هتبطله. بطله عامة يعني. بص لو مش فيتامين بطله. مش عارف ايه اللي انت خايف تبطله، بس بطله. ما تخافش، ما تخافش يالا، ولا ما تخافش. بصي يا ليلى، انا اصلا ما شرحتش حاجه في الليبيديما عشان اكمل شرح. انا ما شرحتش حاجه في المال. ما تستفزيش علمي، ما انا ما شرحتش حاجه اصلا. انا بتكلم بقالي ساعه في الرئه. الليبيديما ايه اللي اتكلمت فيها؟ يا بنت ما تفوريش دمي بقى، يا بنت بقى التم. انت مش كنت بتسالني اسمه كابتن يا ابني؟ اسمه كابتن اهو، كان سالني على الباي. المهم ايه؟ كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول الشريان الرئوي الضغط بتاعه ما يعلاش عن 25. ليه؟ شرايينه صغننة وقصيرة وواسعة وما فيهاش ماسلز، ما فيهاش عضلات. دكتور انف اذن، والله العظيم الراجل زمان والله قال انت عندك سرطان الحنجرة بتاع الرئة الانف اذن، ده كان دكتور مشهور. نفس الدكتور اللي قال للواد انت حشرة الفراش بتهددك، والواد قاعد خايف، الواد 25 سنة وخايف، خايف بيروح البيت خايف من حشرة الفراش وبياخد لها تطعيم كل اسبوع. والله العظيم بص اهي، بص اهو، اسمع، فاطمه يوسف ابني تانية ثانوي خف تماما من التهاب الغدد الليمفاويه وارتجاع صمام مترالي، وانا خفيت من القولون العصبي والديسك، وده كله لان انا اتبعنا نظامك يا دكتور. الله يبارك. انا اعرفك يا فاطمه، جيتي للعياده بجد والله، جيتي للعياده انت وابنك ولا لا؟ حاضر، هعمل لايف عن الغدد التراثيه. بس النهارده كنت لازم كنت اقول الكلمه دي على ال، بص ليلى زكي يا بنتي انت قاعده، انا هعمل لك بلوك على فكره، انت حاطه صوره عادل امام بتاعت عريس من جهه امنيه صح؟ عرفتك كده، انا شاورت عليكي على فكره. في بقى دلوقتي سته بيراقبوا نفسك، تخيلي سته، انا مش منهم مبدئيا يعني. فانت كده ضريتي نفسك بالاسئله الكتير دي، كل شويه كل ما واحد داخل انا اتحسنت تقولوا بعد قد ايه؟ يا بنتي هو قال سنتين، انا بقول لك اسبوعين. بعد قد ايه المواطن يعني يحس بالانتعاش ده؟ اسبوعين. مش وقت طويل يعني، قصير قوي، لا ان شاء الله، قول ان شاء الله. ان شاء الله، قول ان شاء الله. اما اسبوعين يا قلبي، طب ده هيتحسن. مفيش حاجه اسمها الغدد الليمفاويه تتشكل معاك واحنا ماشيين على نظامنا، مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. تلاقي فريق وهنتكلم عليه. لا يا قلبي انا مش فاضي الولاعه من الصلب. طيب يا راجل احنا الولاعه بقول كبريت، انا هنا عندي استطفى الكبريت. كده. حلو؟ يبقى شيرين الرئوي لامم الدم. دم الجسم كله والليمفاوي والدم بتاع البابي راح له. اللي هو بقى اتورد له على انه كبدي اللي هو ايه؟ وده شريان القزم. مجرد ما بيخرج بينقسم لفروع كتيره ودخل في تشابكات غير عاديه، كميه تشابكات بقى بيو بيو بيو بيو. حلو؟ فهمت؟ التشابكات دي بتبقى عباره عن كده، بص عناقيد بقى، انت الفيصلات الهوائيه في الاخر بتخلص كده، اشكال ايه؟ عناقيد، عناقيد. انت عمال تنقسم يعني، انت الرئه عندك عمال ايه؟ انقسمت جزئيه يمين وجزئيه شمال، وتين تين تين، شجره شجره شجره شجره شجره. الشجره دي ماشي وراها الشرايين. ماشي وراها ايه؟ الشرايين. وبتلحقها كده كده كده. بقول لك لدرجه ان الشبكه الشعيريه بتاعت الرئه تفرش 70 متر مربع، شقه 70 متر يتفرشوا بالشعيرات دي. السرعة فيه ما بتعديش، يعني الدم ما بياخدش تلات أرباع ثانية ويكون خلاص اتفول ومشي، تلات أرباع ثانية ويكون عدى من الشريان للوريد، ولو بتجري وبتنهج ربع ثانية. في العادي الكابيلرز العادية، الكابيلرز العادية بتعدي الدم من هنا لهنا في ثلاث ثواني أربع ثواني. ثلاث ثواني اربع ثواني، لكن هنا ثلاث اربع ثواني تكون خلصت. اديت الغذاء وخدت الهواء وعديت وسلام عليكم وعليكم السلام، ده ايه؟ ماشي؟ خلي بالك الفيصله دي شكلها عاده بيبقى دائري كده. ليه؟ انت بتبقى هي متعبيه سايل من جوه، يعني هي عامله زي البالونه، بس البالونه دي عليها فيلم سائل. ماشي؟ جواها هواء وبراها دم. هو عايز الاكسجين من هنا يروح هنا، وثاني اكسيد الكربون يطلع من هنا يروح هنا، وايه تاني؟ اي حاجه تقدر تتحول لغاز هنعديها، الميه هعديها وتطلع بعد كده تبقى هنا ايه؟ بخار ميه. النيتروجين هعديه، ثاني اكسيد الكربون هعديه، وهعادل الاكسجين من هنا وهنا. انت فاهم الفكره ولا لا؟ يبقى الغاز هينتشر من جوه لبره عن طريق الجريدينت، عن طريق بقى الفرق هنا وهنا. حلو، ده كده في الحته بتاعت الرئه. وانت من اهل الخير يا قلبي، يبقى الدم رايح، الدم راجع، والفيصلات في النص. الدم رايح والدم راجع والفيصلات في النص بالمنظر العناقيد دي. اللي بيحافظ على الفيصلات دي مفتوحه السيرفاكتن. انا هقف على الحته دي ومش هكمل، بكره نبقى نكمل. السيرفاكتنت تصنيع الفوسفوليبيدز، فقاعة الصابون، اللي هتحمي الفيصلات من الانغلاق. فقاعه الصابون اللي هتحمي الفيصله اهي، الشريان معدي اهو والوريد معدي اهو، الشريان معدي اهو والوريد معدي اهو. الدم هنا فيه اكسجين؟ لا، انا عايز اخد من هنا الاكسجين لده، والوريد اعبي ثاني اكسيد الكربون يرجع لي من هنا لهنا. يبقى كده ثاني اكسيد الكربون يطلع من هنا لهنا والاكسجين يطلع من هنا لهنا. بس خلي بالك، هو انا لازم اعدي بالهواء من الهواء لسائل لجوه الدم؟ يبقى لازم اعدي لسائل الاول. خلي بالك، انت عندك الاكسجين ذوبانه في الميه قليل عكس ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون بيدوب في الميه اسرع. انا هقف على الحته دي مش هكمل يعني، بس ثاني اكسيد الكربون بيسيب الدم اسرع، والاكسجين بيتنقل من الهواء للدم ابطا. كويس كويس. الحته دي بتحصل في سائل زلالي. هذا السائل لازم يحمي السيرفاكتانت اللي بيحافظ على الفيصله مفتوحه، يعني اللي بيخلي فقاعه الصابون بعد شويه تقفل. حاجه اسمها السيرفس تنشن، التوتر السطحي. هذا التوتر السطحي لازم اقلله بالصابون بقى، اللي هو ايه؟ السيرفاكتانت. تصنيع ايه؟ الفوسفوليبيدز. اللي بيفكرك بمين؟ بيفكرك بالاملاح المريريه. ليه؟ لان ده بيحوط الدهون وده بيحوط الهواء، والاثنين بيفيدوا في ايه؟ في ان يخلي التوتر السطحي للماده اللي هحوطها ضعيف، فتدوب في الميه، تدوب في الميه. البريل اما تحطه على الدهون يدوب الدهون، لانه حاوط جزيئات الدهون خلاها تدوب في الماء. لا يختلط الزيت بالماء، لا يختلط الزيت بالماء. خلاص، لا أداة نفي، يختلط فعل مضارع مرفوع بالضمة، الزيت فاعل، بالماء جار ومجرور. إلا لو حطينا سيرفاكتنت أو حطيت صابون أو حطيت بريل أو حطيت أملاح مرارية، التلاتة ليهم نفس التأثير، يخلي الدهون تدوب في الميه. يبقى السيرفاكتنت اما يترش جوه الفيصله مهما حصل ما تقفلش. اما تقل عندك يحصل لان كولابس. يعني ايه؟ يعني الرئه تقفل، يحصل تحت الرئه اما تقفل التهاب رئوي، لوبر نومونيا، لوبر نومونيا. يبقى الرئه قفلت كل ده وانا لسه ما جبتلهاش حاجه من بره، ده قفلت من جوه. خلي بالك، النسيج الرئوي اكتر نسيج على وجه الارض مليان اوعيه لمفاويه. اوعيه لمفاويه، يعني ايه وعاء لمفاوي؟ يعني الوعاء الحامي والحامل لكل الارتشاح اللي موجود. زمان قلت، او مش زمان، حلقتين ثلاثه قلت ان الوعاء اللمفاوي وظيفته الارتشاح اللي بيحصل عند الكابيلاريز يلمه. شفاطه تقوم رجليك ما تورمش. الرئه مكان مليان اوعيه لمفاويه وعقد لمفاويه، ليها وظيفتين. الرئه نيفر تو بي ويت، دايما دراي، ما فيهاش ميه. يا اما تبقل، بتحصل مع عين القلب بقى، يقول لك قلبه ضعف فالرئه مبلوله، عنده بالمونري ايديما، دمه هنا، لان عمر ما الشريان الرئوي ما هيتصلب ولا عمره هيضيق. امال الضغط جواه يعلى ازاي؟ اما القلب يعطل، المكنه تعطل، البلاعه اتسدت، تقب فوقيها، خلاص؟ المايه اللي فوقيها دي فين؟ في الرئه ارتشاح. وظيفه الجهاز الليمفاوي جوه الرئه يخليها دايما دراي. رقم اتنين انتي انفكشن، الم كل المشاكل بقى. بكتيريا داخله بالصدفه، داخله لك مع الهواء، لا داخله لك من الدم، لا داخله لك من الليمفا، خلص على ابوها. عندك اقوى عدد لمفاويه وستيبس وستيشنز على وجه الارض، بين كل عقده وعقده عقده، اب تو ان الفرع الجزء الايمن والايسر متحوطين بالعقد اللمفاويه درجه تخنقها. لو واحده كبرت تقفلها، لو واحده عقده لمفاويه كبرت هنا تقفل لك البرونكس، تقفل لك المسار الهوائي. تخيل تخيل، يعني ده قوه الجهاز الليمفاوي في الرئه يخليك تقف عاجز مش عارف ليه ايه اللي بيحصل. ده الجهاز الليمفاوي ليه فايدتين هنا، ان الاوصاله الهوائيه دايما دراي ما عدا الفيلم الصغير اللي بره ده. رقم 2 انتي انفكشن، مفيش ميكروب يقفلت مني. انا هتاثر وخليك تكح وصدرك يقفل، بس مفيش ميكروب هيعدي مني، مفيش بويضه، مفيش دوده هتعدي مني. خلصت. الملقف رقم 1 اقوى من الكبد. ده بيقول لك البلهارسيا لما تقرصك هنا بتوصل الكبد بعد اسبوع وتبيض، بيكون باضت قبليها بيومين ثلاثه في الرئه. الله، يعني البلهارسيا بتبيض في الرئه قبل الكبد. بس انت دماغك كلها في الـ في الـ في الـ مع الرئه في الشم، بس انت فاهم كده، طالما في شم يبقى رئه. لا يا حبيبي، ده انت عندك هنا لسه هحكي لك بعدين ان القصبه الهوائيه وراها المريء. صب في ده وحط في ده. يعني لو لو لو لو محتويات معدتك وقعت في في في الرئه، وبتحصل مع مع مثبطات الحموضه اللي انت بتبلبحها عمال على بطال، ايوه، اما بتقلل هنا البي اتش تخليه مش حمضي، الميه بترجع عادي ما تحسهاش انت، عشان انت بيبقى صامت. هو ده الصامت، انت عامله سايلنت، يطلع يطلع يطلع وانت نايم، يقوم مدلدق فين؟ في القصبة الهوائية بتاعت حضرتك، ينزل على الرئة والفيصلات النظيفة دي ويعكرها ببكتيريا لذيذة من اللي عندك. لو عندك هنا جرثومة حلزونية، بكرة الصبح هتبقى إن شاء الله في رئة الراجل اللي جنبك مش رئتك أنت كمان. فاهم؟ والعكس صحيح. الرئة لو صبت في المعدة والمعدة على كنترولوك أو على دقيق أنت مت. فأنت دايماً بتصب من ده في ده. يا دكتور ابني بطنه بتجيب مخاط. يمكن يا مدام بلع البلغم؟ يمكن. مش عارفين يا دكتور. هو لو بلع البلغم صحيح هيحصل ايه في البلغم؟ ما البلغم هيتفتت. البلغم هيتفتت لمحتوياته الاصليه. البلغم ده عباره عن ايه؟ ميوكو بولي ساكرايدز. ميوكو بولي ساكرايدز وبروتينز. يعني ميكويد، الميكويد سكريشن ده اللي هو البلغم ده عباره عن عباره عن ميوكو بولي بيبتايدز وميوكو بولي ساكرايدز وبروتين، هم خاطين في بعض كده. حلو. البلغم بقى ده كمان معاه مخلفات الحرب. يعني حضرتك حصل حرب بين جهازك المناعي وشويه بكتيريا. كان فين المعركه؟ في الرئه، في الحوصله الشمال بعد البنزينه. بعد ما خلصنا اللي ماتوا في المعركه وديهم فين؟ يعملهم خراج، هتفهم بلغم. اختار لك حاجه من الاثنين، فالاسهل هتفهم بلغم. الله، والبلغم جاي من جوه الحوصله؟ لا، بس احنا جنبها. يعني يا هعديك لينفاتكس يا اما هخليك تتف. طب طفيته، خلصنا منه. طب بلعته؟ ها؟ طب اديك بلعته ولا ما سمعتش عن واحد بيبلع بلغمه؟ او ان البوست نيزل ديسجارج بلعه على بطنه؟ لو عندك حمض طبيعي هتموت ابوه وهتهضمه لان ده بروتين. طب لو ما عندكش بقى بالسلامه، ما شويه بكتيريا بقى نزلوا في بطن اهلك، هنعمل فيهم ايه؟ هيعدوا بقى على معاك يسلخوها، وعلى قولونك يبهدلوه، فيجي لك كولايتس، تعمل حمام ممخض. لكن لو انت عندك بقى حمض تمام، خلاص خلص على البلغ. فهمت حاجة؟ ولا لسه ما فهمتش؟ يبقى منه له. بلغمك هتبلعه، هيرد في معدتك، المعدة حمضها عالي، هيخلص على اللي جوه، مفيش مشكلة. لا، المعدة انت بتاخدها نكسيا عشان عندك ارتجاع. ألف سلامة. يبقى كل يوم والتاني بقى عندك انفكشن في معدتك عادي. جرثومة عادي، ما انت بلع بلع بلغمك، وبلغمك مليان بكتيريا. منين؟ من الليمفاتكس. انت كلها من جوه. انت منه في ايه؟ انا لسه ما خرجتش بره، لسه ما دورتش على بكتيريا بره. البكتيريا من ايدك؟ يعني السالمونيلا بتروح الرئة؟ السالمونيلا طايفي اللي بتعمل حمى التيفود. حمى التيفود. بل حضرتك هما التيفود بتسيب رئتك. البروسيلا بتسيب رئتك. طب الهيباتايتس اللي هو الكبد الوبائي بي و سي بيصيبوا الرئه. الله الله، يعني كده الرئه؟ لا، ده الرئه اصابتها داخليه اعلى بكتير قوي من اللي بره. فاهم؟ بس للاسف ملهاش انزيمات. يعني ايه ملهاش انزيمات؟ يعني انت الكبد تروح تقول لي عملت ايه؟ ال تي اس تي سيرم البومين زي الفل. طب الرئه هتعمل لها ايه؟ ده دكتور رئه بقى يفشخ اهلك. بيتا اجونست، وخد البخاخه، وقبل ما تنام وقبل ما تصحى وبعد ما تنام وحط سباب وحط زفت وحط بلا. وبعد ده كله القصة مش رئة، القصة من جواك يا ابني. انت البكتيريا بالسموم من جواك، الالتهاب من الليمفاتكس بتاعتك. انت ما انتش من ده، كل ده مش من كحة، من بره بكحة جامد. زودي سجاير. بص سعيد بيقول له احنا وقفنا السكر نوع اولي، داخل يقول له ده ابنك كده في خطر. والله يا سعيد من هنا يا قلبي. خطر ايه يا ابني؟ انت جاي تصيف ولا انت مش عارف تتفرج على مين يا ابني ولا ايه؟ ايوه كده يا ليلى، تقعدي كده توجهي، تابعي الفيديوهات القديمه. لكن انت اسئله كتير هزعلك، ماشي؟ خلاص؟ مش لازم فيتامينات، النظام كفايه. بس انا الفيتامينات ساعات بحتاجها لبعض الناس، والسن كمان بتفرق، والدخله. يا بابا انت اصلا شغلك ان اللي بيتهضم من دهونك ضعيف، ما بيوصلش حاجه محترمه، ما بيديكيش حاجه. كل اللي بيدوب في دهون عندك واقع من البلكونه، انت اصلا ما بتاكليش دهون كويس. ما عملتش اشعار؟ لا والله عامل اشعار والله العظيم، بس انت انا مش حاططني يعني من اهتماماتك. عامه الساعه دلوقتي داخله على 4، انا اتاخرت النهارده بس كنت عايز الحم الكلام ده في اللي فات. ممكن اشعار؟ أنا مدين محمد علاء، أنا مدين لك بشكر، ولازم أكد لحضرتك صحة إن الفراخ سبب بانيك أتاكس. أنا بعاني منها وعايش على الدواء أكتر من 18 سنة، والنهاردة بتحسن وبقلل من الدواء بشكل ملحوظ غير طبيعي. أرجوك أكد للناس ده، علشان ده فعلا مرض من أصعب ما يكون، وحضرتك عارف طبعا صعوبة المرض النفسي وعلاجه. بارك الله فيك ويجزيك عنا خيرا، ولازم اجي لحضرتك وده اقل شيء. وبالمناسبه انا عندي سكر وان شاء الله اكمل لما اجي لحضرتك. طيب اديني قريت محمد، وربنا يتم شفاك على خير. وانا بضم صوتي لصوت محمد، الفراخ سبب بانيك اتاكس. وانا محمد بشكرك، بس انا اعتقد انا يمكن انا الوحيد اللي قلت الكلمه دي، فيعني بدل ما تقول لي بقى تعالى لي يا اخي واشكرني وانت هنا، بدل ما تقول لي اقف بقى وتعالى يا قلبي، ما انا استحق ده. صح، مين اللي شاور لك على اللي بيضرك؟ على فكره انا عارف كل طبق بيعمل ايه اصلا، كل حاجه منعتها الحمد لله. الحمد لله عارف انا منعتها ليه، وهتعمل معاك ايه، وهتتحسن بايه. يعني انا اللي حاولت اوضحهم الفتره اللي فاتت، ويا رب يا رب الليبوما دي حاجه هايفه يا بابا، توجعنا دماغنا برضه لما نقولها ان شاء الله. تحيا مصر، رحت الدكتور صالح جميل عشان خشونت ربه بيسلم عليك وسالني ايه اخبارته. تمام، كتبت روشتة عايز ابعتها لك. اخد العلاج ده مع النظام ولا ايه؟ المهم يعني ربنا يطمنك عليها يا قلبي. تحيا مصر. انت انهي واحده بقى؟ انا بعتك لصالح. ايوه افتكرتك، اللي ركبتك كان فيها ديسلوكيشن صح؟ اللي هي طالعه من مكانها. طيب يبقى وريني، يبقى بعتي له الروشته. يعني قال مش هيعمل فيه حاجه جراحه؟ مش هيلمها باي عده كده ولا حاجه؟ ماشي نبقى نشوف. عامة يعني صالح هو اللي عامل لي الصليب بتاعي يعني. يعني راجل من اشطر الناس في المجال بتاعه بصراحه. على العموم انا حبيت النهارده الفت نظرك ان رئتك وشكواها ما دايما ما تبصلهاش بصه هي من بره، لا. ولا انا فكري من البدايه ان انا زودت عليك حاجه، يعني حتى اللي بيكلمني يقول لك انت بتعالج بالترزيه، لا انا مش بعالج بالترزيه، انا عرفت سبب مرضك ومنعته عنك بس، ذاتس ات. واما جيت احط له بروتوكول كان البروتوكول بدايته تغذوي، مفيش مشكله تغذوي. يعني انا منعه، يعني انا ما حطيتلكش طبق لعلاج حاجه، هو كان بيحط لك الجرجير لعلاج الضعف الجنسي، ويحط لك الخيار لعلاج السمنه، ويحط لك البيض لبناء العضلات، والجبنه البيضاء لاكتساب الكالسيوم، والفول مش عارف نزاهه، والمعجنات طبعا ده قمح وكلها غذاء. فهو كان بيحط لك قدام كل شكوى طبق، وكل قدام عرض دواء، فاهم؟ انا ما عملتش كده، ده بالعكس انا شلت من قدامك الطبق، وده كل طبق هتشيله هتلاقي ايه قدامك اتحسن. كل طبق بتشيل، انا ما بديش حديد، انا ما بديش حديد. اشوف انا بقى معايا كام عيان، عيانه واحده بس بالاسم او اتنين بالاسم عارفهم، يعني فاهم؟ ان اصبت التعبير، واحده فيهم صديقه ودلوقتي واحده فيهم لسه مرضتي، فاهم؟ هم دول بس كانت لهم حديد بس، وهم الاثنين عاملين تحويل مسار يعني فرصته ان هو يمتص الحديد من اصعب ما يمكن في الفتره دي. انا عايز اظبطه بس فكده هو مش هيكسر تاني خلاص. ومعلومه يعني في السريع كنت المفروض اقولها وانا بتكلم على الكبد، اكتر سموم بتخش الكبد يوميا هي حاصل تكسير كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء 5 مليون وشويه في الدي سي لتر او المليمتر المكعب، بيموت منها كل ساعه حوالي 60 مليون او 70 مليون كرات دم حمراء في الساعه. لو قلنا المتوسط 50 في اليوم داخل في مليار ونص خليه بتموت، مليار ونص خلية بتموت يوميا. حاصل تكسيرهم مادة في منتهى السمومية اسمها البورفيرينز. البورفيرينز دي بتتحول بأسرع ما يمكن للصبغيات أو الأصباغ اللي اسمها إيه بقى؟ البيليروبين والبيليفيردين اللي هي الصفرة، فلازم التخلص منها، اللي هي بتصبغ بقى العصارة المرية بتاعتك بالأخضر الذهبي، العصارة الذهبية، فاهم؟ اليالو بيجمنتس، اليالو بيجمنتس هم دول حاصل تكسير كرات الدم الحمراء، ماده سامه اسمها بورفيرينز، ودي اللي ما بتعرفش تتحول للصبغات الصفراء بقى بتسبب مرض دراكولا البورفيريا، مصاص الدماء ده بقى بيمص دم عشان يرتاح، بيجيله الاتاكس، عينيه ما بيستحملش النور الشمس، بشرته باهته لانه انيميك. اكتشفوها في اليهود عشان بعد ما بيذبحوا الفرخه بيلحسوا السكينه، فالواد كان عنده شبه اتاك، هي شبه اتاك بقى ما بيبقاش عارف هي ام اس ولا صرع ولا ايه. المهم يعني هو بيتشنك كده والشمس بتيجي في عينيه، ما دراكولا هي نفس الاسطوره يعني، ويغمض عينيه ويعمل كده، فاهم؟ فالواد بعد ما ذبح لحس السكينه هدي. فالمرض ده موجود اسمه بورفيريا، والمرض ده منتشر طبعا هما في اليهود اصلا، لان هما بيتجوزوا من بعض، فهو اوتوزومال ريسيسيف يعني بيتنقل بصوره متنحيه بين الاسر القريبه من بعض يعني، لان هو جينه متنحي بس بيظهر فيهم كتير عشان هما بيتجوزوا من بعض. هما لا مش بيشربوا دم، لا هما مش بيشربوا دم، هما بيلحسوا السكين، ما اعرفش بيشربوا دم يشربوه، لا مش عارف. لكن دراكولا اسطوره اتبنت على ده. دراكولا نفسه كان امير صليبي موجود ايام الحروب مع المسلمين في 1400، يعني كان ليه اسطول كمان، وكان بيحارب الاندلس ايام المسلمين ما كانوا ماسكين، وده ملوش علاقه بالقصه، ده كان بيخزوع الناس، ده بيعمل امبيلنج للناس، بعد ما يقتلهم يخزوقهم ويقطع راسه، ده دراكولا، ده الامير دراكولا اللي هو بتاع قلعه برام بتاعت رومانيا. لكن المرض البورفيريا ما اعرفش ايه علاقته بيه صراحه، يعني ده مرض وبيبقى موجود ودول بيعيشوا فعلا، بيجيله الاتاك يشربوه دم او يدوله جرعه دم نقل وريد. فاكتر سم الكبد بيتعرض له يوميا هو البورفيرين، صناعتك انت صناعتك انت، صناعه تكسير دمك انت، ولازم تتخلص منه بسرعه وتعمل منه الصبغيات، وكبدك يتخلص منه في الاثنى عشر من خلال الانبوبه المرارية. فده لازم يحصل كل يوم، كل يوم بصورة متكررة. فهمت الفكرة بتاعتك ايه؟ فالكبد مش شغلته بس نشويات ونشا لا لا لا لا، الكبد ده مصنع، ومش مصنع بس، هو مصدر، وفوق ده ديتوكسيفاير، دي توكسيفاير، هو المكان الاصيل تكسير السموم جوه جسمك. انا بشكركم واتمنى ما اكونش سهرتكم وازعجتكم. الرئة مرآة لجسم حضرتك. برام ستوكر، يس برام ستوكر، دراكولا، يس بخزوقهم. هو اسمها بخزوقهم، اسمها خزوقة مش قوي تشبيه، هو خزوقة حتى في اللغة اسمه خزوقة، امباليشن امبالينج، وزي ما تطلع بقى بصدره تطلع في زوره تطلع، بس كان يعني مجرم دراكولا ده، بس مش هغيب يا عم والله، ديك تنفس شهر نظام تحسنت خلاص، ولا تطلع تطلع معايا لايف ماشي، يحيى موافق يحيى، الوقت تريحك يا حبيبي. اشوفكم على خير واشكركم على حسن الاستماع، ويا رب نكون استفدنا من بعض، وادعوا لي تصبحوا على خير، ولا اله الا الله. استودعكم الله. مع السلامة يا ديمة، صباح الخير يا قلبي، انت من اهل الخير. مع السلامة يا كوثر هانم، انت ورا، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. سبحان الله، سبحان الله فعلا. الابداع لازم تقف قدامه وتقول سبحان الله. فعلا فعلا سبحان الله، يعني فلسفة غير عادية في الفهم الجسم ده. فاحنا وما اوتيتم من العلم الا قليلا حقا. نعم. ونسأل الله ان ينفعنا بما علمنا، نسأل الله ان ينفعنا بما علمنا، وان يهدينا للخير، وان يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويرزقنا قول الحق، ويرزقنا قول الحق حين وقته، ويرزقنا قول الحق حين وقته يا رب، وان يتجنبنا النفاق والمنافقين والمرائين. امين رب العالمين. وانصر اخواتنا في فلسطين، وردنا المسجد الاقصى بين ايدينا ان شاء الله، وعلى ايدينا ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، قريب ان شاء الله. صباح الخير، صباح الخير.